بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 18 في مقرر الفرائض للمستوى الثامن في كلية الشريعة للانتساب المطور. توقفنا عند استعراض أدلة القائلين بعدم الرد، وقلنا إن أدلتهم في ذلك: الدليل الأول أن الله جل وعلا قد انتهى بكل وارث إلى فريضته، فما زاد عن ذلك ففيه مخالفة لنص كتاب الله، فإن الله جل وعلا قد انتهى بالبنت إلى النصف إذا كانت واحدة، وفي الرد عليها والزيادة على النص مخالفة لكتاب الله. نأتي أيضا للتوسع في هذا الجانب قليلا. أيضا من الأدلة أن في ذا، وهو من الدليل الأول لكن بتفصيل، أن في الرد، وهذا قد نجعله هو الدليل الأول للقائلين بالرد، أن في الرد مخالفة لنص كتاب الله ولمعنى حكم الله. أن في الرد نص مخالفة لنص كتاب الله ولمعنى حكم الله عز وجل. وبيان ذلك كما قلت في الجزء الأول، أن الله جل وعلا في ميراث البنت قد جعل لها أحوالا ثلاثة: حال إذا انفردت تأخذ النصف، وحال إذا كان معها مشاركة أن تأخذ وإياها الثلثين، وإذا كان معهم معصب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي إعطائها المال كله إذا انفردت مخالفة صريحة لنص كتاب الله، مخالفة صريحة لنص كتاب الله. مما يزيد وضوح ذلك المعنى آخر آية من سورة النساء، آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسأبين فيها ما معنى مخالفة نص كتاب الله ومخالفة معنى حكم الله عز وجل في ذلك. الله جل وعلا، آية الكلالة تتحدث عن ميراث الإخوة والأخوات لغير أم، أي الأشقة أو الأب. فالله جل وعلا يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآن الله جل وعلا جعل للأخت النصف وانتهى بها إلى النصف إذا كانت منفردة، والأخ إذا انفرد انتهى به إلى الكل. قال الله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت واحدة فلها النصف، وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني إذا كانت أخت واحدة فلها نصف ما ترك، لأنه يقول كلالة لا ولد ولا والد، فإذا هي منفردة ففي هذه الحالة تأخذ النصف، وهو إذا انفرد يأخذ كل المال. ثم إذا كانت اثنتين اشتركنا في الثلثين، وإذا كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآن إذا انفردت الأخت عند القائل بالرد قالوا نعطيها كل المال، وفي هذا مخالفة لنص كتاب الله. الله جل وعلا إذا انفردت جعل لها نصف المال، وأنتم إذا انفردت جعلتم لها كل المال، هذه مخالفة لنص كتاب الله عز وجل. أيضا خالفتم معنى حكم الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قد فرق بين الذكر والأنثى هنا، فجعل للأخت الأنثى نصف وجعل للأخ الذكر الكل، وأنتم إذا أعطيتمها الكل ساويتم بين الذكر والأنثى، وفي هذا أيضا مخالفة لمعنى حكم الله عز وجل. هذا هو دليل القائلين بعدم الرد، وأن الزائد من بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يصرف لبيت مال المسلمين. طيب، دليلهم الآخر يقول: إن المال الزائد عن ذوي الفروض مال لا مستحق له. المال الآن إذا أعطينا كل وارث ما يستحقه من مال مورثه وبقيت بقية، قالوا هذا المال مال لا مستحق له، فيكون لبيت مال المسلمين كما لو لم يترك وارثا أصلا. لو أن إنسانا مات ولم يترك ورثة، أين يذهب ماله؟ لبيت مال المسلمين. إذن فكذلك هذا الباقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم مال لا مستحق له فيكون لبيت مال المسلمين. طيب الآن سنأخذ الرد على أدلة القائلين بالقول الأول، وكيفية وماهية الرد عليه. نأخذ الدليل الأول، قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية عندما نزلت كان الناس يتوارثون كما تقدم في المستوى الخامس، يتوارثون بالحلف والنصرة، فجاءت هذه الآية ونسخت ذلك كله، ولم يعد هناك توارث بالحلف والنصرة والأخوة والموالاة، إنما أصبح التوارث بالرحم. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية وهذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه نسخت ما جاء من الإرث بالموالاة والمناصرة والمعاقدة، ولم تجعل الإرث إلا في هذا النطاق. يدل على ذلك أنها قالت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما معنى في كتاب الله؟ أي على ما فرضه الله وشرعه، والذي شرعه الله عز وجل أن البنت والأخت وأصحاب الفروض إذا انفرد أي واحد منهم أنه يأخذ فرضه فقط. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته، وهو في الصحيحين، هذا أيضا بمعنى الآية أنه لورثته على شرع الله عز وجل، وشرع الله عز وجل هو أن يعطى نصيبه، يعني من ترك مالا فهو لورثته. على أي طريق لورثته؟ يصطلحون فيه؟ لا، لورثته على ما قسم الله عز وجل، والذي قسمه الله ما جاءت به آيات المواريث. حديث سعد رضي الله عنه: ولا يرثني إلا ابنة لي، وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك. النووي رحمه الله يقول في ذلك، قال: أولا قوله ولا يرثني إلا ابنة لي ليس معناه أنها ستأخذ كل مالي، بل إن معناه ولا يرثني من الولد، أي من أولادي، إلا بنت، لكن لي ورثة آخرون، أو لا يرثني من خواص النساء إلا ابنة لي، وليس معناه أنه لا وارث لي أيضا. طيب، لماذا نقول أن هذا هو المعنى المراد، ولا يرثني إلا ابنة لي، أي من ولدي، لكن قد يكون لي ورث آخرون. قال النووي رحمه الله: وإلا فقد كان لسعد بن أبي وقاص عصبات، لأنه من بني زهرة أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا خالي فليأتي كل بخاله، يفتخر به رضي الله عنه. قال: فإن لسعد رضي الله عنه كان له عصبات كثيرة لأنه من بني زهرة. ومعنى ولا يرثني إلا ابنة لي، أي لا يرثني من الولد أو من خاصة النساء، أو لا يرثني من أصحاب الفروض إلا ابنة لي، فيحتمل كل هذه الأوجه. من عصبته القريبين له هشام بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخيه، هشام بن عتبة بن أبي وقاص، وبإجماع أهل العلم أن ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، وهو كان موجود رضي الله عنه هشام بن عتبة، وقد قتل في صفين، هشام هذا قتل في صفين. إذن هذا المعنى ليس هو المعنى المراد، ولا يرثني إلا ابنة لي أنها تأخذ كل مالي، إنما المراد لا يرثني من خواص النساء، أو لا يرثني من الولد، أو لا يرثني من أصحاب الفروض إلا ابنة لي، خاف عليها الضياع رضي الله عنه. أيضا مما يرجح القول بعدم الرد أن القائلون بالرد مختلفون في الرد. القائلون بالرد مختلفون بالرد، كيف الاختلاف؟ ننظر الآن. القائلون بالرد قالوا، بعضهم يقول نرد على أصحاب الفروض على الزوجين، وبعضهم قال لا نرد على أصحاب الفروض كلهم، وكما سيأتي الخلاف فيه، وهو رأي عثمان وجابر. إذن بعضهم يقول نرد على ذوي الفروض كلهم، وبعضهم يقول لا نرد عليهم إلا الزوجين، وبعضهم يقول كما هو مروي عن ابن عباس أنه يرد على أصحاب الفروض إلا ثلاثة، الزوجين والجدة، وبعضهم يقول يرد على ذوي الفروض إلا ستة، إلا الزوجين وابنة البنت مع ابنة الصلب والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وأولاد الأم مع الأم، والجدة مع ذوي سهم أي كان. فهم يستثنون هؤلاء، فهم أيضا مختلفون في من يرد عليه، في من يرد عليه. ولهذا لم يأتي في الرد، وهذا من أدلة الترجيح أيضا، أنه لم يأتي في الرد دليل صريح، لم يأتي في الرد دليل صريح. أما العموم وأولو الأرحام، لأنهم يستدلون بهذا العموم، يستدلون بحديث بعموم حديث قوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فهو لورثته، هذه كلها عمومات، ولكن لم يأتي الدليل الذي المخصص على أنه هناك رد أو أنه يرد على ذوي الفروض. ولهذا من الأدلة يذكرها القائلون بعدم الرد، يقول لا يوجد دليل صريح واضح على القول بالرد، لا يوجد دليل واضح صريح على القول بالرد. إذن هذا باختصار شديد جدا الحديث في الرد والخلاف فيه، ولعل الله أن ييسر فيه كلاما آخر في المحاضرات التفاعلية بإذنه تعالى. القائلون الآن، القائلون بالرد على من يرد عندهم، هم مختلفون في ذلك. فبعضهم كما قلت يرد على الجميع، وبعضهم يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، وبعضهم يستثني ستة، وبعضهم يستثني ثلاثة. لكن أشهر الكلام في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يرد على ذوي الفروض النسبية فقط، بمعنى يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لأن الزوجين علاقتهم علاقة نكاح وليست علاقة نسب. هذا القول الأول، وهو قول عامة القائلين بالرد. أكثر أهل الرد يقولون يرد على أهل الفروض ما عدا الزوجين، هذا هو قولهم. لماذا استثنوا الزوجين؟ هذه ملاحظة مهمة. استثنوا الزوجين للآية، لأنهم لو لم يستثنوا الزوجين لكانت الآية حجة عليهم، وهي وأولو الأرحام. وكما قلت لكم سابقا أن أدلتهم تدور على هذه الآية، أدلتهم كلها تدور على هذه الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولهذا قالوا لا يرد على الزوجين، لأن لو رددنا على الزوجين لقال قائل طيب الآن الزوجين ليسوا من ذوي الرحم، فلما رددتم عليهم وأنتم تستدلون بهذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وإذا مات الرجل انقطعت علاقته بزوجته، فكيف تقولون إن هذه الزوجة لها حق في هذا المال وهي أولى من غيرها من المسلمين؟ فهم استثنوا الزوجين لأجل هذا، حتى لا يرد عليهم بذلك أو لا يقال عليهم ذلك فيحصل استشكال لديهم. طيب القول الثاني، يرد على الزوجين، وهو قول عثمان رضي الله عنه، مروي عن جابر بن عبد الله أيضا، وينسب ذلك القول، القول بالرد على الزوجين، لشيخ الإسلام بن تيمية، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. ولو كنت أقول بالرد لقلت بالرد على الزوجين، لماذا؟ لأنه إذا كان عول حصل الغرم عليهما الزوج والزوجة، فكيف يحصل الغرم هناك ولا يحصل لهما الغنم هنا؟ هذا الإشكال. يعني كيف نقول في العول أن العول يشمل الجميع، يحصل النقص على الجميع الزوجين وغيرهما، وهنا نقول لا، أن الغنم فقط لذوي الفروض النسبية دون الزوجين، هذا لا شك أنه تحكم. طيب مما استدل به القائلون، طبعا القائلون بالرد على غير الزوجين يستدلون بالآية، هذا دليلهم الآية، يقولون أن الذي بين الورثة الرحم فقط، أما إذا كان بينهما النكاح فلا يرد عليهما لعدم الدليل. القائلون بالرد على الزوجين يقولون أنه لم يوجد دليل يخصص الرد على ذوي الفروض النسبية فقط. قال طيب وأولو الأرحام هم يقولون هذا هو المخصص. أجاب عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يقول أنه يدل الآية تدل على أن الوارثين بالفرض دون الزوجين لا أنهم يرثون أنهم يرثون أنهم يرد عليهم أن الآية دليل على الرد عليهم لكن ليس فيها ما يمنع أن يرد على غيرهم. الآية فيها الدليل على الرد على ذوي الفروض النسبية لكن ليس فيها أيضا ما يمنع أن يرد على الزوجين. طيب لابد أن نحتاج إلى دليل إذن للرد على الزوجين لأنه كما تقدم في الفرائض أن لا يثبت شيء منها إلا بدليل. قالوا أن الدليل القياس على العول القياس على العول. فكما أن العول هو ضد الرد والعول يتناول جميع أهل الفروض إذن فكذلك الرد يتناول جميع أهل الفروض. فهذا هو دليلهم في هذه المسألة. يقولون الآية نعم هي تدل على أنه يرد على ذوي الفروض النسبية لكن لا تمنع دخول غيرهم معهم لأن لم تقل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولا يرد على غيرهم. طيب إذا نحتاج الآن إلى الدليل الذي يدخل الزوجين معهم في الرد. قالوا القياس على العول فكما أن العول يشمل جميع أصحاب الفروض إذا فكذلك الرد يشمل جميع أصحاب الفروض. هذا ما تيسر الكلام فيه في هذه المسألة. طيب الآن كيف نقسم المسألة عند القائلين بالرد على غير الزوجين لأن هذا هو الذي رجحه جملة من أهل العلم وهو الذي رجحه الشيخ صالح الفوزان في كتابه التحقيقات المرضية وعليه ستتم قسمة المسألة. فكيف نقسم المسألة على أو ما كيفية حساب مسائل أهل الرد عند القائلين بالرد على غير الزوجين؟ الجواب في ذلك سيكون إن شاء الله تعالى عن طريق عرض الباور بوينت حتى تكون إن شاء الله المسألة واضحة وسأحاول الاختصار فيها تحقيقا واستدراكا للوقت لأن بقي عندي ذوي الأرحام فسأحتاج إلى بيانه. ننتقل الآن للشاشة وننظر فيها في هذه المسألة. العنوان هو كيفية حساب مسائل الرد كيفية حساب مسائل الرد والألعاب النارية هذه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى. طيب حساب مسائل أهل الرد. الرد مسائل الرد قسمان عند القائلين بكيفية الرد على غير الزوج يقولون مسائل الرد قسمان. القسم الأول سأحاول أن أسرع حتى العرض لا يكون يعني مؤخرا لنا. يقولون ألا يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين بمعنى لا يوجد في المسألة أحد الزوجين. أنا سأقرأها قد يكون الكتابة غير واضحة بعد العرض لكن الحالة الأولى أن لا يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين يعني مسألة ليس فيها أحد الزوجين لا زوج ولا زوجة. الحالة الثانية عكسها وهي أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين أي يوجد في المسألة أحد الزوجين. هذان قسمان الآن. القسم الأول لا يكون مع أصحاب الفروض يعني مسألة فقط فيها أصحاب فروض فقط ويوجد فيها نقص وليس معهم أحد الزوجين. القسم الثاني مع أصحاب الفروض أحد الزوجين. سنأخذ الآن القسم الأول ونتكلم عنه لا يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين. ندخل الآن في الكلام. إذن القسم الأول أن لا يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين أي لا يوجد في المسألة أحد الزوجين هذا القسم الأول الآن. طيب ما طريقة العمل فيه؟ هذا إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين فله حالتان. إذا كان في المسألة صنف واحد فقط سواء كان هذا الصنف فرد أو أفراد، كبنت فقط، بنتين فقط، جدة فقط، جدتين فقط، أم فقط، أخت شقيقة فقط، ثلاث أخوات شقائق فقط، المهم أنه صنف واحد، سواء كان شخص أو أشخاص، المهم أنه صنف واحد. البنت الآن صنف، تعتبر صنف. بنت الخمس بنات أيضا صنف. الأخت شقيقة صنف، سواء كانت واحدة أو خمس أو ست أو سبع وهكذا، المهم أنه صنف واحد. طريقة العمل هنا، طريقة العمل هنا واضحة سهلة إن شاء الله، لكن سنأخذ الثانية. الثانية أن يكون في المسألة أكثر من صنف، عكس المسألة الأولى. الآن الكلام ليس في المسألة أحد الزوجين، إما أن يكون فيها صنف واحد أو أكثر من صنف، إما صنف واحد كبنت أو بنات أو أخت أو أخوات أو جدة أو جدات أو بنت ابن أو بنات ابن وهكذا، أو يكون في المثل أكثر من صنف كبنت وجدة مثلا، أخت شقيقة وجدة كمثال، فهذا له حكم وهذا له حكم. طيب الآن ننظر لهذا المسألة. الآن مسألة كبنت فقط أو بنتين فقط أو جدتين فقط. الآن في الحالة الأولى إذا كان في المسألة صنف واحد فقط، المسألة من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة. الآن تغير العمل. إن كنتم تذكرون في كيفية تأصيل المسائل، إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فأصل المسألة مقامه. الآن مسألة فيها بنت فقط، قلنا نأخذ المقام ونجعله أصل المسألة. الآن لما أخذنا الرد تغير العمل الآن خلاص. فسننظر إذا كان صنف واحد فقط كبنت مثلا، نقول المال لها كله، المال لها كله، وأصل المسألة من واحد، وأصل المسألة من واحد. هذا إذا كان في المسألة صنف واحد وليس معه أحد الزوجين. إذن إذا كان في المسألة صنف واحد فأصل المسألة من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة، كأنهم عصبة. سنأخذ على ذلك أمثلة. طبعا إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فهنا لهم عمل سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل، لكن هو باختصار أولا تجعل لهم مسألة لهؤلاء الأصناف، تجعل لهم مسألة تجعل أصلها مباشرة من ستة، لأن المسائل أصول المسائل إذا لم يكن فيها أحد الزوجين فلن تتعدى الستة. يعني إذا كان أصل مسألة 12 أو 24 لا بد أن يكون فيها أحد الزوجين، إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين فلا يتعدى أصل مسألة 6. إذن اجعل أصل المسألة مباشرة من 6 وأعطي كل واحد النصيبة، وأعطي كل واحد النصيبة، ثم رد أصل المسألة إلى مجموع السهام، اجمع السهام ورد أصل المسألة إليها كما كنت تجمع أصل السهام، كما كنت تجمع أصل السهام وتعول المسألة. الآن العكس، اجمع السهام ورد أصل المسألة إلى مجموعها. لكن لاحظ أنك تصحح الانكسار بعد الرد لا قبله، كما أنك تصحح الانكسار بعد العول فأنت تصحح الانكسار بعد الرد وليس قبل الرد، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. الآن في المسألة صنف واحد، في المسألة صنف واحد فقط من أصحاب الفروض غير الزوجين، قلنا سواء كانوا فرد أو أفراد، كبنت فقط أو بنتين. ننظر الآن لكيفية قسمة المسألة، ننظر الآن لكي قلنا أن أصل المسألة من عدد الرؤوس كأنهم عصبة. ها أصل المسألة من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة. طيب المثال الآن، ننظر الآن، سنكتبه مثال سريع لأنه واضح. سنأخذ الآن أمثلة تطبيقية. هذه الأمثلة الآن، المثال الأول، الآن رجل توفي عن بنت فقط، نقول البنت لها المال كله فرضا وردا. طيب مسألة فيها بنتان فقط، نقول المسألة من كم؟ من عدد رؤوسهم، من اثنين لكل واحدة واحد. عندما كنا نتكلم في التأصيل قلنا إذا كان في المسألة بنتين إذا ثلثين أصلها من ثلاثة. لا، الآن لأن درسنا الرد فسنقول المسألة من عدد رؤوسهم، ودائما نتكلم مسألة ليس فيها أحد الزوجين. طيب مسألة فيها جدة فقط لها المال فرضا وردا، مسألة فيها خمس أخوات إذا أصلها من خمسة وهكذا، مسألة فيها عشر بنات ابن أصلها من 10 لكل واحدة واحد، مسألة فيها أخت شقيقة أصلها من 1، مسألة فيها 10 أخوات شقائق أصلها من 10، مسألة فيها 6 أخوات شقائق أصلها من 6، وهكذا. إذا كان في المسألة صنف واحد فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. ننتقل الآن للثانية، وهي إذا كان في المسألة أكثر من صنف من أصحاب الفروض غير الزوجين كبنت وأم فقط، لكن لا بد أن نلاحظ أنه يوجد باق بعد إعطاء الفروض فروضها. هذه النقطة لا بد أن نلاحظ، يعني لا بد أن نلاحظ أن الفروض لا تستغرق أصل المسألة. يعني مسألة فيها أخت شقيقة أختين شقيقتين وأم وأخوين لأم، هذه المسألة ليس لا نقول أنها فيها رد، لأن هذه أصل مسألة عائلة، أختين شقيقتين وأختين لأم، هذه مسألة مكتملة، لا نقول أن المسألة على هذا. لا بد أن نتأكد إذن أن الفروض لا تستغرق أصل المسألة. في هذه الحالة أيضا لا يمكن أن يكون في المسألة أكثر من 3 أصناف حتى يكون رد. إذا كان أكثر من 3 أصناف ستكون مسألة كاملة أو عائلة. إذا قلنا نجعل لهم مسألة أصلها من 6 مباشرة، نعطي كل وارث النصيبة، ثم بعد ذلك نرد أصل المسألة إلى مجموع السهام ونصحح الانكسار إن وجد، لكن بعد الرد لا قبل الرد. نأخذ على ذلك أمثلة حتى تكون المحاضرة القادمة، لأن المخرج يقول انتهى الوقت، لكن سنأخذ مثالا أو مثالين على هذا حتى تكون المحاضرة القادمة خاصة إذا كان في المسألة أحد الزوجين. سنأخذ الآن أمثلة. الآن لا يوجد أحد الزوجين وأيضا المسألة فيها أكثر من صنف، هذا طريقة العمل. نأخذ الآن مثال الأول. لاحظوا الآن بنت وأم، البنت لها النصف لعدم وجود الفرع لعدم وجود المعصب والمشارك، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. لو جمعنا النصف مع السدس لبقي ثلث كامل، بقي ثلث كامل. إذن نقول أصل هذه المسألة مباشرة من 6. لو أصلتها على الطريقة التي أخذناها نصف وسدس أصلها من 6، هذا واضح، بس نقول اختصارا. إذن لو جمعنا السهام 3+1 صارت 4، إذن نرد 6 نضع عليها خطا ونرد 6 إلى 4. نأخذ مثالين أو 3 باختصار. أمثلة أخرى، هذا المثال أخ لأم وأم، الأخ لأم لها السدس والأم لها الثلث. لو أردنا أن نوصل يوجد في المسألة أكثر من فرض، ننظر بين مقامات الفروض 6 و3 بينهما مداخلة، نأخذ 6 ونجعله أصل المسألة. إذن أصل هذه المسألة من 6. نجمع السهام 1+2=3، إذن نرد الستة إلى 3. مثال أخير، 3 أخوات شقائق وجدتان، الثلاث أخوات شقائق لهن الثلثين والجدتان لهن السدس، أصل هذه المسألة من 6، 3+3 بينهما مداخلة، نأخذ 6. لو جمعنا السهام 4+1=5. الآن ننظر هل يوجد انكسار أو لا يوجد. لو نظرنا الآن الأخوات الشقائق 3 وسهامهن 4، بين 3 و4 مباينة، سنثبت كامل 3. ثم ننظر في الجدتين الفريق الثاني، رؤوسهن 2 وسهامهن 1، أيضا بينهم مباينة، فنثبت كامل الرؤوس. ثم ننظر بين المثبتات 3 و2 بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، 3+2=6، 6 هي جزء السهم التي هي هذه، هذه 6 هي جزء السهم، نضربها في الرد اللي هو 5، لا نضربها في 6، نضربها بعد الرد في 5، 5+6=30، ثم بعد ذلك نضرب سهم كل وارث في جزء السهم 6، 4+6=24 لكل أخت 8، و1+6=6 لكل جدة 3. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نتحدث في النوع الثاني بإذنه تعالى. أرجو أن أكون قد وفقت إلى شرح هذه النقطة وتفصيلها، وسيكون لها حديث آخر في المحاضرات التفاعلية بإذنه تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.